والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه كان إذا سلم من صلاة الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لك أيها المسلم ويا طالب العلم أن تسأل ربك سبحانه وتعالى هذا الأمر، وهو الرشد والهداية وعدم التخبط في طلب العلم وفي مسائل الدين. لذلك على طالب العلم أن يكون حريصا على هذه الآثار، حريصا على هذه العلوم الشرعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا ازدادت الفتن وإذا اختلطت الأمور عليه. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الأمر وأن يهديه ويرشده ويوفقه للخير، وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم في دعائه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.